وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا. وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن أَمَّا رَأَيْنَهُ ملك كريم.